بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله، وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء في من فقد بصره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل ما عملنا، هلكنا إذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه. رواه ابن حبان في صحيح. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الآية: وكل شيء عملناه جزينا به. فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ما تجزون به. رواه ابن حبان في صحيح. من كل تعب ونصب وحزن يصيب الإنسان، وهم وغم، والشوكة يشاكها، وما يصوه في بدنه أو في ماله أو في أهله، كل ما يحزنه يصيبه التعب واللأواء والمشقة، فيجزى به بالسوء الذي عمله، فيلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. حديث في سنده وقال لك أنه شاهد لهذه الأحاديث. عن أميمة أنها سألت عائشة عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية: ومن يعمل سوء يجزى به. فقالت عائشة: ما سألني أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذه هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة. النكبة إنها تتكعب في خطوة، يعثر هو ماشي يتكعب. الحمى سوء درجة ارتفاع درجة الحرارة. الشوكة يعني شك الإبرة أو دخول الشوكة في الجسم. حتى البضاعة يضعوها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه، الضبن ما بين الإبط والكشح. شيء إذا جعلته في ضبنك فأمسكته، يحطيتها في جيبه اللي هنا مثلا، هو حطيتها في جيبه ومسكها كده في الكم، فيقوم يفتكر انها ضاعت، يقوم يتخض خضة لحظية ويلاقيها على طول من الحاجة راحت. حتى البضاعة يضعوها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه. حتى ان المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الاحمر من الكير. رواه ابن ابي الدنيا برواية علي بن يزيد. علي فيه ضعف. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظروا ما يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. رواه مالك مرسلا وابن أبي الدنيا. حسن بشواهده هو مرسل، وعند ابن أبي الدنيا فيقول الله عز وجل: إن لعبدي هذا علي إن أنا توفيته أدخلته الجنة، وإن أنا رفعته يعني أقامه بعد المرض أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأغفر له. الحديث ده من المعجزات الطبية، إن في استبدال للأعضاء المختلفة، الدم مكان الدم. الناس لأن تكون تعلم ذلك إن كل يوم في خلايا بتموت وتتجدد في العضلات وفي وفي الدم و يعني في سائر أجزاء البدن عدا الخلايا العصبية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. الوعك اللي هو الحمى، مسه ولده ارتفع درجة حرارته جدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ سعيد التي تصيبنا، قال كفرت ولا ايه؟ قال ما لنا بها، قال كفرت. قال أبي: يا رسول الله، وإن قلت؟ قال: وإن شوكه فما فوقها. فدعا على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مس إنسان جسده إلا ولد حرها حتى مات. حديث صحيح، رواه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن حبان في صحيح. سبحان الله، يبقى مجرد ألم الحمى فقط، ولكن من غير أن يمنعه ذلك من إيه؟ من الطاعات، إنه الخوف من المرض أن يعوق الإنسان عن الطاعة، فهو اشترط على ربه في الدعاء الذي دعاه أن يكون من أجل الثواب الذي يناله. في أحاديث ضعيفة نذكرها من باب الاستئناس. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصداع والمليلة لا تزال بالمؤمن، وإن ذنبه مثل أحد، فما تدعه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل. وفي رواية: ما يزال المرء المسلم به المليلة والصداع، وإن عليه من الخطايا لأعظم من أحد، حتى تتركه ما عليه حتى تتركه ما عليه من الخطايا مثقال حبة من خردل. رواه أحمد واللفظ له وابن أبي الدنيا والطبراني وفيه ابن لهيعة وسهل المعد. المليلة هي الحمى تكون في العظم. عن أبي هريرة ضعيف والآتي ضعيف أيضا، لكن كلاهما يشد من أزر بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المليلة للحمى في العظم والصداع بالعبد والأمة، وإن عليهما من الخطايا مثل أحد، فما تدعهما وعليهما مثقال خردلة. رواه أبو يعلى وروايته ثقات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صدع رأسه في سبيل الله فاحتسب غفر له ما كان قبل ذلك من ذنب. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صداع المؤمن وشوكة يشاكها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه. رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات صحاح الشيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. رواه الحاكم وقال صحيح عشرتهما. عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر عنه من سيئاته. رواه مالك مرسلا. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسرع سرعة من مرض إلا بعثه الله منها طاهرا. يقع يعني بسبب المرض. حديث صحيح رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير وروايته ثقات. ما من عبد يسرع سرعة يعني يغلب على أمره بحيث لا يستطيع القيام أو يعجز إلا بعثه الله منها طاهرا. رواه ابن أبي الدنيا الطبراني في الكبير وروايته ثقات. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك تزفزفين؟ تترعش. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. ما لك تزفزفين تترعش؟ فقالت: الحمى، سبب هذه الرعشة الحمى لا بارك الله فيها، دعت على الحمى. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. يقول تزفزفين وروي برأين ترفرفين، هي الرادة وهو الرادة الزفزفة هي الرادة التي تحصل للمحموم. أنا لا أحب كلمة المرض الخبيث، أحب أن أقول السرطان أهون، خشية أن يكون القياس يقتضي الحاقة. هو بوي عليه باب كراهية سب الحمى خصوصا، ولكن يمكن أن يكون ذلك المغفرة تساوي الألم. صح صح. وعن أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الفضة. رواه أبو داود حديث صحيح. فيه جواز عيادة الأجنبي للمرأة إذا كانت في حجابها وأمنت الفتنة، من حديث أم السائب وحديث أم العلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود الصحابيات من النساء ويسأل عنهم. الألم هو السبب، هو المرض عشان بيوجع، ولو مرض ما فيهوش وجع بس محزن بيصيب الإنسان بهم بغم بأي حاجة. ما المرض اسمه إيه؟ ما المرض يبقى الإنسان المتلزز يعني، بالتأكيد في نقص في حياته. أي حاجة اسمها إيه اللي اسمها مرض ليه؟ حتى الكح هي ما توجعش قوي، بس المهم إنها بتضايق الواحد مش قادر ياخد نفسه، فيقوم كل حاجة اسمه مرض حتى الحكة. فرحتك انت بقى شيخ اللي قاعد جنبك ده اخر تمام. حديث النهارده زي الفل، فشل الكلام ده زي الفل، ثواب بقى بال ها وعمال ياخد ثواب بقى هو قاعد. شوف مغزز كان واحده هنا واحده هنا واحده هنا. الحمد لله. شوف الاحتساب يزيد في الثواب. طبعا بلا شك ان كل هذا هو يثاب المؤمن على ذلك على أي حال، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانواش يعرفهم ثواب ذلك حتى أعلمهم. فإذا احتسب الأجر عند الله عز وجل ورجى فهذا عمل قلبي إضافي فيزيد الأجر من هذه الجهة. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن فاطمة الخزاعية رضي الله عنها قالت عاد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار وهي واجعة، فقال لها كيف تجدينك؟ فقالت بخير إلا أن أم ملدم قد برحت بي. لكن كنية الحمى قد برحت بي ألمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبري فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه الطبراني وروايته رواية الصحيح. وعن الحسن رضي الله عنه قال كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الدروب. رواه ابن أبي الدنيا أيضا بروايته ثقات. سخونة ليلة واحدة يكفر الله بها ما مضى من الدروب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وعيك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدتهم. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا وغيره.